فإذا قالوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم مدير قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم ولا بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بحق فلا تكن من القانطين قالوا من يقنطون رحمة ربي إلا الضالون قالوا فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنه سيقوم مجرمين إلا آل لوط إنا لم نبدو مجمعين إلا ما تقدرنا إنا لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بجيناك بمكان فيه ينطرون وأتيناك بحق وإنا صادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبار وما لا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون فقضينا إلى ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل الذين يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله واتخزوني قالوا أولم ننهك عن العالمين